الموضوع ماذا يقول؟ ماذا دون يقول؟ واضح؟ بين البحر 123 123 123 لا 125 ثاني اخر الثاني ما لا ينصرف اخر لا لا لا صحيح ثاني اخر سوينا مشكله اعتقد ما فيها مشكله هذا ظاهر وواضح صحيح كلامك متفق عليه 125 اخر هذا جمع اخرى اخر على وزن فعل مثل ايش كبرى كبرى لكنما هو هذا منع الجمع هذا من الصح لعدتين العدل على الخد والا ما هذا فعل التفضيل فعل التفضيل لا تتغير نعم النساء اخر نعم والرجال اخر نعم ها لأن الحالة واحدة آخر نعم لأنه نعم بسبب أنه جماعة أخرى بسبب أنه الأخر نعم الأخرى نعم نعم جمع أخرى أخرى نعم ها ومعدول عن الأخرى عن الأخرى نعم هكذا نعم نحو في نحو مررت بنسبة أخرى أي أعلم مررت بنسبة أخرى أعلم مررت فعل وفعل نعم بنسبة جار مجرور بنسبة الجار مجرور متعلق بمرر وخرى نعت لنسبة في أيام أخرى بيت في هذا في هذه الحالة وإلا لولا أنه لا يجوز هذا لولا أنه يعني معدوم عن الأخرى ألف ولا لا تطابق هذا في قيل أخرى في أيام أخرى ولكن هذا ما فهمه كثير منا لأنه جمع أخرى نعم واضح والأخرى أنثى آخر ها لا تتغير بالفتح نعم بمعنى مغالب وآخر من باب الأسماء شو التفضيل كما قلت لكم وطب التفضيل قياسه أن يكون في حال تجرده من الإضافة المفرد مذكر كما قاله ابن مالك نعم واللي منكور يضف وجود واللي ما تذكر من يوحد ويوسف وأخوه نعم مثل يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا نعم ما قيل أحبان نعم مع أن يوسف وأخوه مثنى وكذلك قوله تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله سبحانه أحب إليكم ما جمع أحب وين جمعه أحب هذا جمع حبيب يا شيخ مسكين أحابي مثل أفضل أفاضي يا روح إيش معنى من باب اسم التفضيل من أي جهة يعني آخر هو بنفسه يفعل التفضيل كيف هو هذا ما زي أفضل أصله أقهر يا أخي يسركم زي أكبر يعني علي آخر من زي آخر هكذا هذا من باب التفضيل باب التفضيل فعل التفضيل لا تتغير سواء كانت خبر عن المفرد ولا صفة من الأنثى لا تتغير إلا إذا كان فيه الأجل أصلها أخر نعم على وجه أفعل واسبك أنت مؤنثه أخرى بي أكبر مؤنثه كبرى بي يعني أصغر مؤنثه صغرى هذا أخرى هذا هو مؤنث آخر فهم؟ لا تتغير من التأخر لا تقول هند تقول آخر من بعدي ما تقول أخرى لا هذا تلزم حالة كما تقول هند أفضل من إيش من دعدي هند آخر من دعدي نعم لا تقول تلزم أن يفعل وتفكر زي ما تقول هند أفضل من دعدي ما تقول فضل من دعدي لأنه جرد. نعم إذا جرد من الولادة لا تتعلم. نظر لو ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا أحب هذا فعل تفضيل هذا يعني خبر عن المثنى وهو يوسف وأخوه. ولكن ما قيل أحبان. الشيخ إذا قلنا هند آخر من دعد ما معنى؟ نعم معناه هو أفضل من دعد وكذا آخر. نعم ده يفضل من دعد معناه لا تتغير يعني متأخرة عنها يعني متأخرة عن شمس. طيب ونحن قل إن كان آباؤكم ما أبناؤكم إلى قبلها أحب إليكم. وكان القياس أن يقال ها شوف قال لك فكان القياس أن يقال مررت بامرأة آخرة وبنساء آخرة وبرجال آخرة فاهم وبرجلين آخرة ولكن العرب قالوا أخرى نعم وآخرون وآخرين. قال الله تبارك وتعالى وتذكر إحداهما الأخرى لذلك تغير لأن فيه طبق واضح وعدة من أيام أخرى. ها ليش تغيرت ما نقرأ فعدة من أيام أخرى ها وآخر لأن فعل التفضيل لا تتغير لأنه أخرى معدول على الأخرى ولذلك تغير أخرى ثم وآخرون اعترفوا بذنوبهم فآخران يقومان وإنما خفت النحويون يعني أخرى بالذكر لأن في أخرى ألف التان إنها مؤنث أخرى مذكر أخرى واضح وهو أوضح من العجل وآخران معربان بالحروف لا مرخلا لهما في هذا الباب. من وهي يا شيخ يعود لأخرى ولا لأخرى وهي من هي ما آخر رجع عدل وهي أوضح من العدل إيه؟ وهي من هي أخرى ولا أخرى أخرى ما فيها عدل يعني أخر أخرى عن الأخر معدول عن الأخر وأما آخر وهذا فلا عدل فيه وإنما العدل في فروع آخر اللي هو من التفضيل لا عدل فيه وإنما العدل في فروع وإنما امتنع من الصرف للوصفية مع آخر زي أفضل هو الوصف كل موضحه وإن كانت أخرى بمعنى آخرتي نعم مثل وقالت أخراهم لأولاهم نحو وقالت أولاهم لأخراهم جمعت على أخري بالتصرف تصرف لأن مذكر لأن مذكره آخر يطرح وأما هذا مذكره آخر لا يطرح ولكن ما يعرفونه آخر لأن مذكرها آخر بالكسر بدليل وأن عليه النشأة الأخرى نعم ثم الله ينشئ النشأة الآخرة نعم وليست من باب التفضيل نعم وإذا سمي بشيء من هذه الأنواع بقي على من عصر نعم لأن اقتفة لما زالت ذهبت بالتسمية خالفتها العلمية هذا يمنع غير العلمية واجه نعم العدل والله لا العدل مع العدل النوع الثاني ما لا يختلف معرفة وينصرف نكرة. ما لا ينصرف معرفة وينصرف نكرة. وهو أسماعه سبعة تفصيل هذا. أحدها العلم المركب وتفصيل منه مثل بعل بكر. هنا كان علم ممنوع من الصف. ربما بعد بكر. هذه نكر. نكر الآن. تنوين التنكير هذا. نعم. واضح. أراد بسبويه وبسبويه آخر. وأما إيش هذا؟ وكذلك حضرموت. وقد يضاف أول جزئيه إلى ثانيه. وقد يبني هذا كمان على الفتح. انقطع عشر على فكرة هذا هذا كله تقدمه شغل الاستفادة لكن نسيتم ذلك. وعلى اللغات الثلاث انتبه وهي ما تعرفون اللغات الثلاث اما البناء على كتركيب 15 او الاضافة او المنع من الصرف. لا ايش الاضافة؟ اضافة الجزء الاول الى الثاني الى الثاني. يعرب هناك العلماء يعرب هناك اعراب المتضايقين الى مزيد يعرب على الجزء على بك الحضرمي. والثالث هو اللي هو انه منعه من الصرف اذا كان نكرة هذه معرفة واذا كان نكرة فان كان اخر اول معتدا كمعدي قريبا هيا عرف ان يا هذا لمعدي. نعم لا اللي يقول لنا معدي معدي ذكري انا شفت هذا في الحديث ورد به ولكن هو يعني معدي كريم هذا لا هذا مركب هذا مركب نفس الشيء لا صمته يا معدي اين ايوه صح مع حالي لا ما في لا هذا حتى معدي ما هو على معدي اي نعم حتى معدي نعم هو هذا معدي كريم هذا نحن ما سبق علينا انها نعرف الناس ما سمعنا يقرب الا عند لحظة ايوه لحن هذا لحن كثير من من من من اليمنيين يقرأنا على هذا لكن لا شوفوا الان قال لك ايش اسمع معدي كريم قل لهم هذا قال لك فان كان اخر الاول بين الاول معدي معتدا كريمة كريمة هذا ما كان آخره معتد معدي نعم معدي هو الذي كان نعم وقالي قلا قالي قلا وجب وجب ايش سقوله مطلق اذا ما يجوز التحريف معدية معدية لا لازم معدي بسقوله نعم على اذا عرفته هو الاعراب المختص وهو ان يعرب اعراب من ينقل واما اذا اضفته اذا اضفته لان فيه اللغه الثانية المضاف يعني الاول الى الثاني نعم معدي كريبي رايت معدي كريبي ايوه لا واما على لغه المشهور وهو اعراب لازم ان يكون اساسي لكن هو قال على اللغات الثلاث وقال على اللغات الثلاث نعم لكن ها ها يعني اللغه المشهوره اعراب اعراب إذن على لغة المتضايفين ماذا نعرف جاء معدي كريبا معدي كريب معدي يكون فاعل كريب مضاف إليه على الياء مضاف إليه الثانية العلم ذو زيادتين كمروان وعمران وعثمان وغطفان وعثمان لكن قوله مطلقا هذا من الأحوال الثلاثة كله يكون ساكن كلامه لأنه معتل ليس منقوص على الأحوال الثلاثة كله ما يحرك الياء على قوله ساكن يعني لا ساكن ما يكون إلا على لغتها إعرابه أن يكون إعرابه على بناء على الفتح على على الآخر على على العجيب الجزء الأخير هناك يكون ساكن يعني في الحالة لكن الاعرابه هو الجزء الاخير على الجزء العزيز واما اذا اعرب اعراب المتضايفين اللغه الثانيه هذه لازم حاله النصب ان تظهر الفتحه رايت معنيها قريبا قريبا نعم واما السكون هذا مطلقا لا يكون الا على على اعرابه اعراب ما لا يصير لان اعرابه على الجزء من على اعراب ما لا ينصرف على اعراب ما ينصرف. نعم هذا يكون اسمع اسمع يا محمد ما يزيد من هذا الثلاث اداه لا وجه الاطلاق وجه الاطلاق هو هذا التواوي يعني رفع ولا نصف ولا جر يكون الضب ليه ساكن أيوة. نعم لأنه على الياء جاء معني جاء معني قريب نعم لأن إعرابه على قريب الأخير نعم ورأيت معني ساكن كما معني قريبة نعم ومررت له بمعني إيش قريبة قريبة على اللغة الأولى على اللغة ما لا ينصرف هي هذا كله وجه مطلق بالرفع والنصب والجر هذا كرف على هذا ايوه نعم قال هذا معنى يقول سواء كان معربا كما في لغة الإضافة أم مبنيا كما في غيرها لا مطلق لا ما يضرب في كل اللغات الثلاثة أسمع إذا عرفت وعلمت ماذا تقضي على حالة الله هذا يرد علي يقدر يقدر تقدر الحركة على الياء الفتحة على الياء هذا ما قاله أحد إذا ما أعرف أعرف المتضايفين سوف أرجع أرجع الزوف الأول الزوف الأول تشوف أقول رأيته معدية قريبي نادي هذا كلام فاضي ما يكون هذا إلا على على إعرابه على الجسد على ما لا ينصرف أيوه فهناك مطلقة أسمع لا تسحب من مجد في اللغة العربية إعرابه كل واحد لا مش بناء يقول مطلقا وهي على اللغات الثلاثة وهي إعرابه إعراب ما لا ينصرف إعرابه إعراب ما لا ينصرف والثاني لا كلهم وإضافة جزء أول جزئيه إلى ثانيها يعرب على الياء هذا وتقدم الفتح هذا ما نسمعه تقطب عليه فإن كان هذا تقطب عليه هذا شنو هذا؟ كلام فاضل ما تشوف إلا زي ما قلت إذا تقدر الحركات في الانتقال إذا قلنا تقدر في الانتقال ظهر فتحة تقول رأيت معدي قريبي تقدر الفتحة على الياء هذا ما يقول والثاني منقوص المرس مهوبة إذا المواهر تقدر فيه مضاف مضاف لغير ياء المتكر إذا نقصر على لغة ما ينصرف هذا الكلام أنه ساكن على اللغة المتحدة هي الذي تقول جاء معني جاء معني جاء معني قريب قريب على الجزء أي الأخير ورأيت معدي قريبة قريبة ومررت بمعدي قريبة وأما على المتضايفين يعني يكون على الياء والياء الفتحة تظهر عليه ما هذا مصري ما يحتاج لو كان نكرا اسمع اسمع كلمة اسمع لا تتبع انت تتبع ايش؟ اشموني؟ لا ثاني اشموني هذا توضيح على التصريح نعم ولكن ولو كان توضيح على التصريح غلطان فيها ليس بمعصوم طيب اسمع راجع كمان الخوض اللي تشوفه اللي نقرأ هذا انا شفت القدر الخيال نفسه هذا الزمن لا كيف اقول لك تقدر هذا الان اسمع يا يعرب هذا ما تفهمه للخضر طيب قلت بعدما أجيبه داعي الله ليش الفرق بينه وبين التركيب هذا وذاك لم يخالفه لكن التركيب هناك إذا وضيفه معني إلى قريب صار زي داعي الله داعي هذا وضع ويعربه على الله أشفق أنت يا أخي أفهم لا تقدم قواعد لا ميزان القواعد يعني في القرآن ما له نظير شيخ هو قال لي تكون ساكنة على اللغات الثلاث نعم ذلك ولكن ما تكون ساكنة على اللغات الثلاث إلا في حالة إلا في حالة لا معدي قريب. كل الجملة كلها. ساقي. ورأيت معدي قريب. قريبة. يعني على الجد. معدي قريبة. مع مغربي. خلي خلي. الله ما فرق. أنت مقلدي. فاضل. أنا على اللغات الهلاء مطلقا. ليس الفرق بينه وبين داعي الله. أسيبه داعي الله. هو جاء هنا الشيخ. جاء بلغة. يقول ولا تذهب فتحتك ونظمته بقولي أفدني أي منقوص وفيه النصب الذي يظهر. أجيب إذا معنى هذا اللغة يعني مثلا كلامه هو كلامه مثلا كلامه مثلا قال على مثلا أنا شفته في القدر قبل هذا الزمن. أنا شفته هذا مسرط. لا شفته لا شفته لا والفتح لا شفته صحيح لا شفته كله. أنا شفته في القدر من زمن. أنا مثلا مثلا جزء إذا عبوا صحيح على الزمن. أسمع وين المحل مروان وعمران وعثمان وغطفان وحكمه علم المؤلف الثالث العلم المؤنث. شيخ في مشاش البيت في معدي كربة لو حركنا الياء بالفتح في حالة النصب لتوالت أربع متحركات وهذا في الشطر يستثقلونه بالعرب. طيب دال هذا ما يضر يا والكاف هذا ما يضر بالخمسة خمسة متحركات لوالت خمسة متحركات لو حركنا الياء بالنصب معدي معديك ما عاديك ما تاتي صعب ثقيلة. نعم الثاني تسمع العلم المونث ويتحكم منعه من الصرف. العلم المونث مطرقا إن كان بالتاء كفاتمة ولا مذكر طلحة وحمزة أو دائما على ثلاثة تبين وتعاد أو محرك لبسط تقرى ولغى أو عجميا فماها وزورا أو منقولا من المذكر إلى المؤنث كزيدة شما مرأتي ويجوز في نحوه هندي وجعل الصرف وتركوه وتركوه وهو أولى والدجاج يوجب ترك الصرف في دع فيه الوضع. وقال عيسى والجني والمبر في نحو زيد وامرأتي إنه كهند. نعم الرابع جوازه فيها الجهل ولكن ابن مالك ما جوز فيه ها؟ المنع المنع ايش هي؟ بين اسم امرأة ها؟ بين اسم امرأة نعم صحيح أظن. الرابع العلم الأعجمي إن كان عدميته في اللغة العجم وزاد على ثلاثة كإبراهيم وإسماعيل. وأما إذا سمي بنحو ميزان وفي رينجا وريفة لا شوهر السيف لكن عربه فعربه وعروس عدميته لأن ما هو عدم عند العجم. ونحن نوحي ونوحي وسطرف وطروفة وقيل الساكن الوسط للوجهين متحتم المنع متحتم المنع متحتم للمنع متحتم للمنع الفقر هذا مصدر ميمي مضاف الى لا اخي ما هو مصدر ميمي هذا كيف كيف المصدر متحتم الوجه المنع متحتم للمنع متحتم كالسلع كله لغات دير نعم الحسن الوجه ايوه الحسن الوجه ايوه الحسن الوجه كله تحتم المنع والمنع والمنع هذا جزء هذا. أما إذا أردت به الحدوث التجدد ما في إلا واحد يكون اسمه فاعل انتبهوا يا واضح الخامس العلم الموازي للفعل والمعتبر من وزن الفعل أنواع، أحدها الوزن الذي يخص الفعل كخضم خضم للمكان، هذا واسم أن فعل هذا للفعل لمكان، وصمر كمان يقل عن العلم عن الفعل سمر، ولذلك ممنوع من السفر هذا السفر، وكذا لفرسه سمر وذوئله لقبيله، يعني هو نقل عن الفعل نقول والله هو علم على وزن الفعل، يعني واحد نقل عن العلم عن الفعل صار علم على لماذا لا نقول علم على وزن الفعل ونقول نقل عن الفعل؟ خبر هذا العلم، العلم ما هو على قسمين منقول ومرتجل، لا مسكين هذا ما تقدم لك غدا غدا ودود ومنه مصفنه ودود في ذات أسعد الكلام أصله هو هذا سمر فعل ما ولكن نقل عنه صار علم القبيلة الآن قبيلة من العرب سمر لنا معروفة وسمر كمان صار علما للفرس يسمى فرس سمر أصبحت أنت تحكم على النوع؟ لا لا شيخ يسأل هذا فصلناه لكم من زمان في فائدة في السؤال كنسى مفهوم يا موسى مفهوم عندك نعم مفهوم أنت أنا موسى ماشي موسى هذا لم تأته هو جدا موسى هذا لم تأته هو يقول لك عشان انه تلميذك بس كان طالقة كمان من طالقة هذا اذا سميت ولي لك ينطلق هذا وزن مختص بالفعل والعلم ممنوع واستخرج واستخرج كمان وتقاتل كمان اعلاما الثاني الوزن الذي به الفعل اولى لكونه غالبا في تسميده اثنين من عصف اولى منه لانه تسميد هذا على وزن الفعل هذا كثير يعني غالب في الفعل نعم امر من الثلاث اضرب واضح واصبع كما وابنهم مثل خطوط علاما فإن وجود موازنة موازنها موازنها من الأفعال أكثر كالأمر من ضرب وذهب هذا أصبع هذا من إيش من ذهب اذهب وبنوم من كاتبه أكتوب أيوة نعم لا نعم تمام هذا أولى وضحها نعم ولم غيبه الثالث الوزن الذي الفعل أولى كمان لكونه مبدوء بزيادة تدل في الفعل على المعنى ولا تدل في الاسم مثل أفقر لأنه يقول همزة أن همزة هذا في الفعل يدل على المعنى وهو التكلم ولا تدل في الاسم على ذلك المعنى فهو أولى لأنه يمنع من الصرف أفقر هذا ما ذكره ابن مالك هذا نعم نعم وكذلك قلوبه قلوبه وإن الهمزة فيهما لا تدل وهي في موازينهما من الفعل نعم أذهب وأذهب دالة على التكلم نحو أذهب وأكتب دالة على التكلم وهي في موازنهما من الفعل ما تدل في الأفكار على المعنى ولكن يصبح الفعل بالفعل تدل على المعنى وهو التكلم الذهب هذا مضارع ذهب الكتوب هذا مضارع كتب يدل على المعنى التكلم ثم لا بد من كون الوزن لازما باقيا غير مخالف لطريق الفعل وخرج بالأول امرؤ علما فإنه تخلف في حالة النفس امرأة هذا منكر هذا منكر لهذه العلة نعم وهذا الأول يعني في النصب نظير و إيش الأول خرج بالأول؟ من هو بالأول يا شيخ؟ اللي هو الوزن الذي يخص الفعل لا يخلص. إيش بالأول هنا؟ هذا بالأول وهو أن يكون ملازم للفعل باقيا على إيش؟ غير مخالف. نعم، لا بد من كون الوزن لازما باقيا غير مخالف بطريقة الفعل. خرج بالأول وهو لازما موق علما، فإنه في النصب نظير وذهب. ماذا؟ ما كان على إيش؟ على الأمر. نعم. وفي الجاري نظير يتغير، وفي الجاري قريب وقريب تخالف، فلم يبقى على حالة واحدة بخلاف الأولون. الثاني نحو رد القيد الثاني باقيا ايش؟ غير مخالف بطريقة الفعل. نعم، نحو ايش؟ رد وقيل وبيع. نعم.